والصلاة على رسول الله وآله آل الله، واللعن على أعدائهم وأعداء شيعتهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. نشرع في درسنا في العقيدة والمعتقدات. في الدرسين الماضيين، في الدرس الأول تحدثت عن مقدمة العقيدة والدين، ووصلنا إلى محصلة وإلى نتيجة، وهو أن الذي يكون سببا وأساسا في فلاح حياة الإنسان معرفة دينه، معرفة عقيدته. في الدرس الثاني قلت هناك أساليب متعددة للوصول إلى معرفة العقيدة، وذكرت جملة من هذه الأساليب، لكني ذكرتها بشكل مختصر. أنبه إلى هذه القضية لأن هناك أطراف أخرى من الحديث ما كنت قد ذكرتها، لأن الوقت لا يكفي، وإذا أردنا أن ندخل في كل تفاصيلها بالنتيجة نبقى منشغلين في هذه المقدمة. وأنا أحاول قدر الإمكان أن ألملم أطراف الحديث حتى ندخل في صلب الموضوع. على أي حال، في الدرس الثاني أشير إلى خلاصة ما ذكرته في الدرس الثاني. قلت هناك أساليب متعددة. الأسلوب الأول الأسلوب الكلامي، وهو الذي يعتمد علم الكلام لمعرفة العقيدة. وقلت إن علم الكلام عند الإمامية بغض النظر عن العامة، علم الكلام عند الإمامية موضوعه الأصول الخمسة المشهورة المعروفة بأصول الدين، تحدثنا عن هذه القضية. وعلم الكلام نشأ بعد الشريعة، وبالذات نشأ في أواخر العصر الأموي، يعني اتخذ طابعا علميا واضحا وازداد رونقه وضوحا في زمن العباسيين إلى أن تكامل بكل حدوده وإصطلاحاته في زمن الشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي رحمة الله عليهم والذين جاءوا من بعدهم. وقل الأسلوب الكلامي يعتمد الأدلة التالية. أولا الدليل العقلي القطعي، وبينت معنى الدليل العقلي القطعي، لا أعيد الكلام مقسمي. ثانيا النص الكتابي، وقلت المراد من النص الكتابي النص الاصطلاحي. ليش مراد من النص الكتابي مطلق النصوص؟ لأنه الله يعني كل آية في القرآن تسمى نص، أما هنا في علم الكلام حينما يقولون النص الكتابي النص الاصطلاحي، وبينت معنى النص الاصطلاحي الذي يستعمله علماء أصول الفقه أو علماء أصول الدين، علماء الكلام، النص الكتابي الآية الصريحة الواضحة التي لا يحتمل فيها وجه آخر على أي حال. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث الحديث المتواتر. حديث متواتر أيضا هذا راجع إلى علم الدراية، ما عندنا وقت لتوصيل الكلام فيه، لكن المراد من الحديث المتواتر في قسمين اللفظي والمعنوي، ويمكن أن تراجع الكتب الخاصة بهذا البحث لتطلع على تفصيل الموضوع. بقيت هناك مسألتان لم أشر إليهما باعتبار وقع الاختلاف فيهما. مسألة الإجماع، ما أجمع عليه أهل الحل والعقد من الأمة هل يعتبر دليل؟ بعض علماء الكلام يعتبره دليل من الأدلة التي يرجع إليها في تعيين العقائد في الوصول إلى معرفة العقيدة. لكن الإجماع وقع فيه كلام كثير. أولا الإجماع على أنحاء متعددة، ربما من غير إجماع العام، العامة لا علقة لنا به، حديث عن عقائد الإمامية، عن عقائد الفرقة الحقة، وعن الأساليب التي يمكن من خلالها أن نصل إلى عقائد الفرقة الحقة. الإجماع الآن، وهذه المسألة ترجعنا إلى مباحث أصول الفقه، الإجماع أصلا تعدى أكثر من 10 أنواع، ربما عده بعض علماء الأصول ما يقرب من 13 نوع من أنواع الإجماع. تعددت أنواع الإجماع وتعددت تعريفاته، واختلف في أصل دليل حجيته، والعلماء الآن في وقتنا الحاضر اختلفوا في قبوله وعدم قبوله، ولذلك أنا لم أذكره لوقوع الاختلاف فيه. وإلا بعض علماء الكلام يعد الإجماع دليلا، ولربما في كتبنا الفقهية أيضا أنه من جملة المسائل الضرورية، وإن كان الآن علماؤنا المعاصرون لا يذهبون إلى هذا الخوض، المتقدمون من علمائنا من فقهائنا أعلى الله مقاماتهم يقولون منكر الضروري ما هو؟ مسألة الضروري نرجع فيها، منكر الضروري، الضروري من معتقد الدين الذي يقتن بارتداده. بالنتيجة الضروريات الحقائقية واضحة، لكن من جملة الضروريات التي يذكرها الفقهاء ما أجمع عليها الفقهاء من جملة الضروريات، باعتبار أن إجماع الفقهاء يؤدي إلى ضرورة المسألة، ومن هنا أيضا الكلاميون يعتبرون الإجماع دليل من الأدلة، باعتبار أن الإجماع يؤدي إلى ضرورة المسألة. مرادي يؤدي إلى ضرورة المسألة يعني أن الدين بدونها يكون ناقص، إنما يقولون مسألة ضرورية بالدين، يعني لو أزيحت عن الدين يقال للدين حينئذ ناقصة. لكن الآن علماؤنا في الوقت الحاضر كأنهم هذه القضية يغضون النظر عنها، باعتبار أن المسائل الإجماعية كيف يعرفها العام؟ ربما إذا على هذا الأساس كثير من الناس يحكم بارتدادها، لأنهم كيف يعرفون الإجماعات الفقهية؟ الإجماعات الفقهية هو المنشغل في الدراسة العلمية الفقهية من الصعب عليه أن يحيط علما بالإجماعات الفقهية، فكيف بعامة الناس؟ المنشغلون في التحصيل العلمي الفقهي من الصعب عليهم أن يحيطوا بالإجماع. ثم أي الإجماعات هي هذه؟ ولذلك قلت هذه القضية فيها تفاصيل، ولذا لم أذكرها. وأنا قلت في أول حديثي حينما أتحدث أتحدث على وجه الإيجاب لا على وجه التفصيل، لأنه إذا أردنا أن ندخل في كل هذه التفصيلات حينئذ لا نتمكن من بيان الموضوعات الأساسية التي من أجلها عقد هذا الدرس. أيضا يضاف إلى مسألة الإجماع قضية أخرى إننا أعيدها لئلا تحدث شبهة عند الإخوان من هذا الباب، لئلا يتصورون أن علماء الكلام فقط يعتمدون الكتاب، يعتمدون النص الكتاب، نص الكتاب والدليل العقل القطعي والحديث المتواتر، لربما يعتمدون الحديث الذي هو قريب من رتبة الحديث المتواتر. لماذا أقول قريب من رتبة الحديث المتواتر؟ باعتبار أن الحديث المتواتر في نظر العلماء علماء الكلام أنه حديث قطعي، أما هناك حديث قريب من الحديث القطعي. أي حديث؟ هذا الحديث الذي قامت القرائن القطعية على حضوره من المعصوم وتعبده الشهرة بين علمائنا، يعني يكون مذكورا في مضمونه في معناه، وقامت القرائن القطعية على صدوره من المعصوم. هذا وإن لم يكن متواترا لكن ربما يعتمد عليه في المطالب الكلامية، خصوصا في تفريعات العقائد، باعتبار العقائد منها أصول ومنها فروع، فلربما يعتمد. وكثير من فعلا عمليا كثير من علمائنا الكلاميين يعتمدون على مثل هذه الأحكام. يعني إذا أردنا أن نراجع مثلا كتب العلامة الحلي أو كتب الشيخ المفيد أو كتب الشيخ الطوسي أو كتب السيد المرتضى أو كتب المقداد السيوري وأضراب هؤلاء من علمائنا الذين كتبوا في علم الكلام، نجد في كثير من المباحث ربما يعتمدون أخبارا حقيقة لا يقال لها متواتر بحسب المصطلح، بحسب المصطلح العلمي لا يقال لها متواتر، وإنما يعتمدون أخبارا يمكن أن نقول عليها بحسب المصطلح قامت القرائن على صدوره من المحفوظ، أنه قامت القرائن عليه. على أي حال بالنتيجة الأسلوب الكلامي نحن تحدثنا عنه. الأسلوب الثاني الأسلوب الفلسفي، تحدثنا أن الفلسفة منشأها قبل الإسلام، مدارس الفلسفية القديمة الهندية واليونانية والفارسية، هذا الكلام تحدثنا عنه فيما سلف، قلنا موضوع الفلسفة أحوال الموجود بما هو موجود، وأدلة الفلاسفة ما هي؟ أدلة الفلاسفة قلنا على نحوين، هناك الدليل العقلي والدليل العقلي بمرتبتين، المرتبة الأولى نفس الدليل العقلي القطعي الموجود عند الكلاميين، نفس الدليل العقلي القطعي الموجود عند الكلاميين هو دليل عند الفلاسفة، والدليل العقلي في المرتبة الثانية هو الدليل الذي يقره العقل الفلسفي. ومراد من العقل الفلسفي كما نقول مثلا هذا دليل عقلائي أقر به العقلاء، الدليل العقل الفلسفي ما أقرت به عقول الفلاسفة، يعني عقول عامة الناس لا تقل إليه، لكن عقول الفلاسفة أجمعت عليه وبينا أن الذي يتكلم بالفلسفة على صنفين، هناك متفلسف وهناك فيلسوف. متفلسف يعني درس الفلسفة وحفظ الآراء واطلع على النظريات وعرف الإشكاليات والدفوعات لهذه الإشكالات وإلى آخره، وعرف تأريخ الفلاسفة وتأريخ النظريات الفلسفية. أما الفيلسوف الذي يملك الملكة الفلسفية بحيث تكون عنده قدرة على إدراك ما وراء الطبيعة، قدرة على إدراك ما يقال له بالملكة الميتافيزيقية في اصطلاح الفلاسفة، ميتافيزيقية يعني ما وراء الطبيعة. المصدر الثاني من مصادر أدلة الفلاسفة تأملات الفيلسوف. قلنا أولا الدليل العقلي بمرتبتين، مرتبة الأولى دليل العقل الموجود عند الكلاميين، والدليل العقلي بالمرتبة الثانية الدليل الذي يقره العقل الفلسفي، الدليل الذي تقره عقول الفلاسفة. ثانيا تأملات الفيلسوف، الفيلسوف وليس المتفلسف، الفيلسوف الذي عنده الملكة في إدراك ما وراء الطبيعيات. وهذا الكلام فيه بحث طويل، هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل كثير، لكن المقام ما يسع لتفصيل هذه المطالب. وقل حينما نقول الفلسفة طريق عقائدي، للمقصود الفلسفة اليونانية ولا المقصود الفلسفة الفارسية القديمة، مقصود الفلسفة التي قرنت بالشريعة، وإلا الفلسفة التي كانت منفصلة عن الشريعة نحن لا نعدها دائما، يعني بالضبط فلسفة صدر المتألهين رحمة الله عليه ومن جاء من بعده، هؤلاء يمكن أن نعتبر فلسفتهم طريقا للوصول إلى العقيدة. كما قلت صدر المتألهين كما قال عنه العارفون به أنه فلسف الدين ودين الفلسفة، يعني جعل المطالب الفلسفية معتمدة على الروايات والآيات، وجعل المطالب الدينية مشروحة بالمطالب الفلسفية. هذا المعنى تحدثنا عنه في مسألة فلسفة التي وضع أسسها صدر المتألهين والمدارس التي نشأت بعد صدر المتألهين. نعم هذه فلسفة يمكن أن تعد دليلا، يمكن أن تعد طريقا للوصول إلى معرفة العقيدة، لا مطلق الفلسفة، وإلا مطلق الفلسفة فلسفة نشأت قبل التشريع، وأبجديات الفلسفة في أصلها بعيدة عن التشريع، لكن الفلسفة التي مزجت مع التشريع، يعني فلسفة الدين ودينت الفلسفة كما يقولون عن طريق صدر المتألهين رحمة الله عليه. هذه الطريقة الثانية، الأسلوب الفلسفي. الأسلوب الثالث الأسلوب الصوفي. وقل أن التصوف يختلف عن الفلسفة، والتصوف موضوعه العشق، يعني العشق الإلهي. على حال هذا الكلام أيضا تحدثنا عنه، لا أعيد الكلام فيه. أما أدلة الصوفي، أدلة المتصوفة، ومراد من المتصوفة المتصوفة من الإمامية الذين هم على الحق، وإلا هناك من المتصوفة ممن يدعي أنه من الإمامية وعلى باطل، ممن تصوف وتزهد من الإمامية وهو على الحق لا على الباطل، وهو على شريعة الأئمة عليهم السلام. أدلة هؤلاء المتصوفة ما هي؟ المتصوفة على صنفين، من بلغ رتبة الكشف الكامل، هذا الكلام بحسب آرائه بحسب نظره من خلال كتبه، الذي بلغ إلى رتبة الكشف الكامل فالدليل على ذلك كشفه، يعني الدليل الذي يستند إليه في إثبات عقائده ما هو؟ الدليل كشفه باعتبار بلغ رتبة الكشف الكامل في نظره. أما الذي لم يبلغ رتبة الكشف الكامل فهؤلاء ينقسمون على مرتبتين، يقال له صاحب نفس ويقال له ليس صاحب نفس. لكن هؤلاء ما الفارق بينهما صاحب النفس والذي لا يكون صاحب نفس؟ هذه أيضا لها شروحات وتفاصيل، المقام ما يسع الآن بتفصيلها. صاحب نفس وليس صاحب نفس، هؤلاء مصادر أدلتهم تكاد تكون متفقة إلا أنهم يختلفان في نقطة واحدة. أدلتهم أولا الكتاب والسنة المعصومية وفقا للمذاق الصوفي، يعني هناك عند الصوفية مذاق معين في فهم النصوص، كما أنه مثلا عندنا أصول الفقه مثلا لفهم النصوص الفقهية، عند الصوفية مذاق معين، قواعد معينة لفهم النصوص الكتابية والمعصومة. أولا الكتاب والسنة وفقا للمذاق الصوفي. ثانيا كلام الشيخ باعتبار تحدث عن الشيخ وكيف أن الشيخ في نظرهم الأستاذ العالم الكبير في نظرهم أن الطالب يكون بين يديه كالميت بين يدي المغسل في نظر العامة وفي نظر المتصوف الشيعة يقولون كالمريض بين يدي الطبيب. هذا المعنى شرحناه فيما سلف ولذلك من هنا تنشأ حجية كلام الشيخ باعتبار أن كلامه مستند إلى الكشف الواقعي. ثالثا قلنا أولا الكتاب والسنة وفقا للمذاق الصوفي، ثانيا كلام الشيخ، وثالثا الكشف. الكشف هنا يختلف فيه صاحب النفس باعتبار صاحب رتبة عالية، صاحب النفس باعتبار صاحب رتبة فكشفه حج عليه. أما الذي لم يصل إلى هذه المرتبة من الصوفية لم يكن صاحب نفس فكشفه أيضا دليل بشرط أن يجيزه الشيخ، يعني أن الشيخ يصدق كشفه يعتبر هذا الكشف كشف واضح وصحيح ويرشد إلى العقيدة الصحيحة فحينئذ يعد كشفه. الفارق هنا بالنتيجة أيضا كلام آخر يوجد عن المتصوفة ربما يدخل في دائرة تأملات الصوفية، وهذا ربما هم يدخلونه في بحث الكشف أنه يعد جزءا من أجزاء الكشف عندهم، لكن هذه الأمور الأساسية هي هذه التي ذكرتها لكم. والكشف عندهم إنما ينتج عند الإنسان بعد الرياضة الطويلة بعد المجاهدة الطويلة. هؤلاء الصوفية. رابعا تقريبا إلى هنا وصل كلامنا، تحدثنا عن الأسلوب الكلامي في الوصول إلى العقيدة، تحدثنا عن الأسلوب الفلسفي في الوصول إلى العقيدة، وتحدثنا عن الأسلوب الصوفي في الوصول إلى العقيدة. هذه خلاصة مختصرة للدرس في الأسبوع الماضي مع بعض الإضافات لتعميم الفائدة. الأسلوب الرابع، الأسلوب الرابع هو الأسلوب العرفاني. والأسلوب العرفاني والذي هو يستند إلى علم العرفان، والبعض يشتبه، يعني طالعت في عدة دراسات، في عدة دراسات كتبها ربما من كبار الأساتذة في الجامعات كتبوا في مسألة العرفان والتصوف والفلسفة وجعلوا كأن هذه الأمور شيئا واحدا، وهذا اشتباه كبير. الفلسفة شيء والتصوف شيء والعرفان شيء، وربما حتى من علمائنا ممن لم يدخلوا في دراسة هذه الأمور يتصور هذه الأمور واحدة. الفلسفة شيء يحكمها منطق، والتصوف شيء يحكمه منطق، والعرفان شيء يحكمه منطق. لاحظوا قبل قليل قلنا أن موضوع الفلسفة أحوال الموجود بما هو موجود، موضوع التصوف العشق، موضوع العرفان معرفة الحق، موضوع العرفان معرفة الحق، موضوع العرفان هو هذا. تختلف هذه الأمور. نعم ربما يلتقي العرفان مع التصوف في جهة من الجهات، والعلوم كلها تلتقي في جهة من الجهات. علم الفقه أليس يلتقي مع علم النحو في جهة من الجهات؟ أليس في بعض الأحيان أليس من شراط الفقيه أن يكون عالما بالنحو؟ وإلا أليس بعض المسائل في الاستنباط الفقيه يحتاج إلى معرفة النحو؟ حينئذ يعرف من خلال علم النحو الحكم الموجود في الآية أو الرواية. أليس في بعض الأحيان علم الطب يعتمد على علم الرياضيات؟ والآن بشكل عام العلوم المعاصرة كلها تلتقي في علم الإلكترونيك. الآن بشكل عام كل العلوم المعاصرة تلتقي في علم الإلكتروني، لأنه ما من علم من العلوم الدنيوية المعاصرة إلا وارتبط بعلم الإلكتروني. يعني هذا التطور الذي حدث في علم الطب ما لم يكن هناك تطور في علم الإلكتروني لا يحدث هذا التطور في علم الطب. التداخل والترابط بين العلوم موجود، لكن حينما تترابط العلوم من جهة من الجهات أو من بعض الجهات لا يعني أنها توحدت في الموضوع والأهداف والغايات. لا يعني أن علم الإلكترونيك موضوعه هو موضوع الطب أبدا، ولا يعني أن هدف علم الإلكترونيك هدفه هدف علم الطب. لا يمكن يلتقي علم الرياضيات مع علم الطب في حساب، في حساب كثير من التجارب التي يجريها عالم الطب المختبر يحتاج إلى علم الرياضيات، في دراسة مسألة احتمالات المرض واحتمالات الأعراض، وهذه قضية في صميمها مسألة رياضية ليس مسألة طبية. حينما يشخص المرض أو حينما يدرس داء من الأدواء في داخل المختبر، حينئذ يحتاج عالم الرياضية، عالم الطب إلى علم الرياضية، وهكذا سار العلوم. حينما تلتقي العلوم في جهة من الجهات لا يعني أنها توحدت. علم العرفان يلتقي مع الفلسفة في جهة من الجهات، نعم. علم العرفان يلتقي مع التصوف في جهة من الجهات، وهذه العلوم الثلاثة تلتقي في جهات أيضا. يعني ربما هذه العلوم الثلاثة التصوف والفلسفة والعرفان تلتقي في بعض الجهات ثلاثتها، وفي بعض الأحيان كل علم يتصل مع العلم الآخر في جهة من الجهات، لكن هذه علوم متمايزة وعلوم مختلفة. هناك تقسيم، وهذا التقسيم نشأ في زماننا، أن العرفان عرفان نظري وعرفان عملي. وواقعا أهل المعرفة أهل الحاق لا يرفضون هذا التقسيم، وربما قسموه في كتبهم، لكن بالنتيجة الحال الموجود يقتضي هذا التقسيم، أو لأجل تقريب المعاني إلى الأذهان في بعض الأحيان. ولذلك الآن مثلا الفلاسفة يقولون كيف نشأت هذه التفصيلات؟ أليس هناك عندنا تفصيلات علمية؟ هناك تفصيلات علمية موجودة، تفصيلات علمية من قبيل الآن حينما ندرس علم النحو نجد له أبواب وتفريعات إلى آخره، ندرس علم الرياضيات أبواب وتفريعات ونظريات وحدود وسائر العلوم هكذا. هذه التفريعات وهذه التبويبات من أين نشأت؟ من الذي أنشأها؟ أنشأها العقل الإنساني. لماذا أنشأها العقل الإنساني؟ الضرورة قضت على العقل الإنساني أن ينشئها، لأن هذه العلوم لا يمكن أن تصل إلى الأذهان ما لم تأتي مرتبة بهذا الشكل. ما لم تكن العلوم مرتبة بهذا الشكل لا تكون هذه العلوم واضحة عند الإنسان. يعني الإنسان إذا لم يتسلسل في معرفة التعاريف، في معرفة الأساسيات، في معرفة البديهيات لكل علم من العلوم، كيف يتمكن حينئذ أن يحيط دراية أو فهما بذلك العلم؟ فهو بحاجة إلى معرفة هذه التقسيم. ومن هنا قالوا لولا الحيفيات بطلت الحكمة. بطلت الحكمة مطلقا، الحكمة هنا مرادهم من الكلمة يعني الفلسفة، لولا الحيفيات لبطلت الفلسفة، لكن هي العلوم كلها تبطل لولا الحيفيات، لأن هذه الحيثيات هي التي على أساسها نقسم الأشياء، سواء كان هذا العلم في اللغة أو كان هذا العلم في أمور مادية أو كان هذا العلم في الدين. بالنتيجة نحن بحاجة إلى معرفة الحيثيات لتقسيم هذه العلوم. على أي حال لا أريد أن أدخل في مثل هذه التفصيلات، ربما يكون درسنا في غنى عنها وإن كانت في غاية الفائدة لمعرفة أساس المعارف وأساس العلوم البديهيات الأولى التي يقوم عليها منطق العلم، لكن بالنتيجة درسنا ربما يكون في غنى عن هذا المطلب. فالعرفان العملي والعرفان النظري هذا التقسيم قسم لسبب، وهذا السبب بينته في ناصر، أنه نشأت طائفة من أهل العلم من الناس يحيطون علما بمصطلحات الأرقام، يحيطون علما بالنظريات التي كتبت، ولكنهم لا يملكون الحالات النفسية الواقعية، لأن العرفان حالات نفسية قبل أن يكون مصطلح. العرفان حالات نفسانية، ملكات نورانية قدسية في نفس الإنسان تنشأ بعد نشوء المجاهدات، بعد الرياضات النفسانية الكثيرة، وبعد المجاهدات الطويلة، وبعد التهذيب المستمر تنشأ عند الإنسان ملكات نورانية. وهذا هذا هو العرفان الواقعي. لكن من هؤلاء الذين مارسوا الرياضة ومارسوا المجاهدة وكابدوا التهذيب، كانوا يجمعون بين العلوم الظاهرية والعلوم الباطنية، فصبوا العلوم الباطنية في قوالب ظاهرية ورتبوها بترتيب منطقي وأقاموا عليها براهين ظاهرية، فكان العرفان وكأنه شيء يدرس ويحفظ، وفعلا أصبح بهذا الحال يدرس ويحفظ ويبوض ويكتب. فقيل لهذا النحو من العرفان العرفان النظري. وهذا إذا أردنا، وإن كنت لا أؤمن بوجوده أصلا، هو العرفان لا فارق بين النظر والعمل. لمن يريد أن يراجع كلمات العرفاء لا يجد هناك تمييز بين العرفان النظري والعملي، لكن الحاجة اقتضت هذا التفصيل لوجود مجموعة من الناس بهذه الأوصاف. هذا العرفان النظري مصادر أدلته ما أنتجه العرفان العملي، وإلا العرفان النظري العارف الذي يسمى عارفا نظريا ودرس المصطلحات ودرس النظريات لا يتمكن أن يأتي بشيء جديد، وإذا جاء بشيء جديد من عند نفسه دون الاعتماد على قواعد العرفان العملي هذا شيء أجنبي، هذا شيء من عندي، يعني في نظر أهل الخبرة لا يعد هذا من العرفان، لأن هذا جاء به من عنده نتيجة الدرس، نتيجة المناقشة، ونتيجة الإحاطة العلمية الظاهرية بهذه المعلومة. أما العرفان العملي المستند إلى المجاهدة والرياضة والمكاشفة والمعاينة والمشاهدة أو ما يسمونه في مصطلحاتهم، ذلك هو الذي يعد أصلا واقعيا للعرفان النظري. فالعرفان النظري لا يمكن أن نعتبر له أصول معينة، الأصول المعينة إنما ناتجة من العرفان العملي، وإذا كان شيء يسمى بعرفان نظري لا يمت بصلة إلى العرفان العملي هذا ليس من العرفان. ومن هنا قلت أن العرفان النظري ليس هو بباب مفصول لوحده، لكن الحاجة الاجتماعية الموجودة اقتضت هذا التفصيل، الضرورة الحالية الموجودة اقتضت هذا التفصيل، وإلا العرفان عمل وحالة قبل أن يكون قول وقبل أن يكون مصطلح وقبل أن يكون نظريات مكتوبة على الأوراق. وكثير من المعلومات التي كتبها صدر المتألهين والتي يتصور البحث الذي ليس له خبرة في أصول العرفان يتصور أن أول من جاء بها صدر المتألهين، أول من كتبها صدر المتألهين، وإلا هذه المعاني موجودة في صدور أهل المعرفة قبل صدر المتألهين وفي زمان الأئمة. كثير من المعاني التي كتبت من زمن صدر المتألهين وإلى يومنا هذا حينما يأتي الباحث الذي لا خبرة له في هذه المسألة يتصور أن أول من جاء بها صدر المتألهين، والحال أن هذه المعارف معارف موجودة في روايات أهل البيت وفي آيات الكتاب وموجودة في صدور أصحاب اليقين من أصحاب أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، لكنها ما كتبت بشكل واضح أو بشكل صريح أو بوذت، بوضها صدر المتألهين وأمثال صدر المتألهين رضوان الله تعالى عليهم، فصارت بهذا الشكل الواضح المكتوب بين أيدي الناس. على أي حال فنرجع الآن الكلام إلى العرفان العملي، لأن العرفان النظري ليس مهما في الوصول إلى معرفة العقيدة، وحتى لو أراد الإنسان أن يسلك هذا المسلك من خلال مسلك العرفان النظري في الوصول إلى معرفة العقيدة، فإذا أردنا أن نقيمه يكون مشابه للطريق الكلامي، لأنه يعتمد على مسائل ظاهرية على نصوص يتعقلها بعقله، فحينئذ لا فرق بينه وبين الكلام، لأن الكلام يعتمد ظاهرا بخلاف الفيلسوف الذي يعتمد دليلا عقليا فلسفيا، أو يعتمد على تأملات الفيلسوف، أو باختلاف الصوفي الذي يعتمد الكشف، باعتبار الكشف والتأملات هذا خلاف الشيء الظاهر. فصاحب العرفان النظري حتى لو وصل إلى العقيدة من خلال العرفان النظري بالنتيجة طريقته كطريقة الكلام، صحيح اختلاف في الأدلة موجود، لكن الكلام يأخذ من ظاهر الكلام، وكذلك صاحب العرفان النظري بنفس هذا الأسلوب. على أي حال، أما العرفان العملي بالنتيجة أدلة العرفان النظري مردها إلى العرفان العملي، أما العرفان العملي فما هي أدلته؟ وقلت العرفان العملي بالنتيجة مقدماته المجاهدات والرياضات الطويلة، لكن ما هي مصادر الأدلة عند العارف؟ أو هو الأسلوب العرفاني، ما هو العارف وما هي أساليبه، الأساليب التي يعتمدها أو الأدلة التي يعتمدها في الوصول إلى العقيدة؟ أول الدليل الأول من أدلته الكشف بكل مراتبه، باعتبار أن الكشف له مراتب، يذكرون الكشف، يذكرون المشاهدة، يذكرون المعاينة، ويكفرون اللوامع التي هي قبل الكشف. أن الذي يمارس الرياضات أول ما تبدأ حالات الكشف عنده الحالات الأولى يقال لها حالات اللوامع. من نتيجة هذه أيضا اللوامع لها تعريف وتوضيح، مكاشفة لها تعريف، المشاهدة والمعاينة، هذه كلها لها تعاريف، لكن المقام ما يسع لتفصيل الكلام. بالنتيجة نحن لم نأتي لدراسة العرفان بكل أبوابه، لكن نشير إلى هذه الإشارات كي تكون صورة واضحة عن هذا الأسلوب الذي يمكن أن يسلكه الإنسان في الوصول إلى معرفة الحقيقة. فأول دليل من أدلتهم، أول طريق من طرائقهم الكشف، هذا أولا. وثانيا كلام الشيخ أيضا من أن كان ثالثا، كلام الشيخ أيضا يعتبر من الأدلة التي يرجع إليها الثالث في معرفة عقيدته. والمسألة الثالثة، وهنا ليس من باب التقليد، وإنما هذه لها تبويب وتفريح خاص في بابه. ليس من باب، قد يقال تقليد، قل تقليد، تقليد عندهم بنحو آخر، لأنهم يعتبرون أن كلام الشيخ يختلف عن كلام غيره، يعتبرون أن كلام الشيخ له أثر نوراني في باطن السالك أو الطالب، بخلاف هذا الذي يسمع من شخص دون أن يكون له أثر نوراني، ذلك التفريق. عند التفريق بالنتيجة هذه المطالب كما قلت قبل قليل تحتاج إلى توضيحات كثيرة، لكن هذا المطلب بينته بهذا الشكل المختصر حتى لا يكون خلط بين مسألة التقليد في العقيدة وبين مسألة عدم التقليد. رفع يقولون كلام الشيخ يعتبر من جملة الأدلة ويرجعون إليه واقعا في هذه القضية، لأنهم يعتبرون أن كلام الشيخ له أثر نوراني، له أثر باطني في نفس الإنسان، بخلاف الكلام الذي يسمع من كل قائل. فقلنا أولا الكشف، ثانيا كلام الشيخ، وثالثا الكتاب والسنة معصومين الشريفة وفقا للمذاق العرفاني، وفقا للمذاق العرفاني. وفي الحقيقة إذا أردنا أن نمحص هذه القضية في العرفان نمحصها دقيقا، نجد أن الكتاب والسنة ليس بمثابة أدلة وإنما بمثابة كواكب، لأنهم يعتبرون أن المعاني التي وردت في الكتاب والسنة ما لم ينالها الإنسان بالكشف لا تثبت يقينا في قلبه. فآيات الكتاب نصوص المعصومين بمثابة كواكب، أفارق بين الكاشف والدليل. نعم ربما السالك في أول طريقه يحتاج إلى آيات الكتاب ونصوص المعصوم كأدلة، نفس الطريق الكلامي. أما حينما يرتقي في مراحل في نظره في مراتب الكشف، حينئذ لا يحتاج إلا على، يعني حينما أقول لا يحتاج لا يعني أنه لا يرجع إليها، لا يعني أنه لا يقدسها، لا يعني أنه لا يعتمد عليها. وإلا إذا كان لا يقدسها نحن لا نعده طريقا لمعرفة عقائد الإمامية. حينما أقول لكنه من جهة علمية دقيقة، هل يعتبر الآية دليل، دليل علمي، دليل برهاني؟ وإن كان هو العرفان بشكل عام لا يعتمد اسلوب البرهنة في إثبات العقائد، اسلوب البرهنة المعروف لا يعتمده، هذه الأساليب المذكورة، براهين الإنية، البراهين اللمية المذكورة في كتاب الحجة، حينما تدرس كتاب منطق المظفر في الجلد الثالث، حينما يتناول مباحث الحجة ويأتي إلى البرهان والقياس ومسائل الإصرار، هذه المباحث الموجودة في مباحث الحجة. بالنسبة لعلم العرفان لا يظهر المسائل. نعم هناك برهان عرفاني يختلف عن هذا البرهان، البرهان العرفاني وهو برهان أهل الله، هذا يختلف في مقدماته وفي تكويناته. لا يعني أن العرفان ليس فيه برهان، لكن البرهان الموجود في علم العرفان برهان عرفاني يختلف عن البرهان المنطقي. البرهان المنطقي يرتبط بعلم الفلسفة ويرتبط بعلم الكلام، أما في العرفان، وحتى لو وجدت في كتب العرفاء براهين منطقية فهي ليست حقيقة من أصل علم العرفان، لأن العرفاء يعتبرون البراهين المنطقية حجة. أما يريدون هذه الكتب في بعض الأحيان إما لأجل أن تكون المطالب العرفانية مقبولة عند العلماء الذين لا يقبلون العرفان جملة وتفصيلا ويعتبرونه مجرد هوى وأحلام وخيالات، فيقربون المعاني يصبونها بصيغ برهانية وهم لا يريدون البرهان هذا المعروف البرهان المنطقي، وإما لأجل أن يقربوا المعاني إلى أذهان الناس، فصاحب العرفان النظر ينشغل بهذه الأمور، يتصور أن العرفان يمكن أن يقام عليه البرهان النظري، وحتى لو تمكننا أن نقيم البرهان النظري هذا البرهان المنطقي على المطالب العرفانية فهذا من جهة من الجهات لا يصيب الجوهر ولا يصيب الحقيقة، لأن العرفاء لهم برهانهم الخاص وهو البرهان العرفاني، وهذا دليل خاص بهم له مقدماته له فرائضه، فتكون حينئذ أدلة الأسلوب العرفاني هي هذه الكشف بمراتبه وكل بحسبه وشرائطه، وكلام الشيخ والكتاب والسنة وفقا للمذاق العرفاني، وقلت في الغالب إنما هي فواكه. ورابعا البرهان العرفاني، البرهان العرفاني يختلف عن هذا البرهان، ولذلك تجد العرفاء حينما يتحدثون عن مسألة ويريدون عليها البراهين المنطقية بعد ذلك يقولون ما هذه البراهين، تجدهم يحملون حملات شعواء على الكلاميين وعلى الفلاسفة، لأن الكلاميين والفلاسفة بناؤهم في الأدلة ما هو؟ بناؤهم الأدلة المنطقية الأدلة البرهانية، هذا البرهان اللمي البرهان العني وتفريعات البرهان اللمي والعني، الفلاسفة والكلاميون والمناطقة ديدنهم هذا الكلام، العرفاء يعتبرون هذه القضايا حواجز، ولذا في أصل العرفان، ولذا قلت قبل قليل الذي لم تكن عنده إحاطة واقعية بهذا العلم وأبعاده يتصور أن هناك خلط بينه وبين الفلسفة، بينه وبين التصوف، لأنه حينما يراجع كتب العرفاء يجد أن العرفاء يحتاجون في بعض الأحيان لبيان مطالبهم إلى الدليل البرهاني المنطقي، إلى الكلام الفلسفي، في بعض الأحيان يبرزون كلامهم بهذا الأحيان، وإلا حقيقة هم يعتبرونها حجج لا يرجعون إليها، مردهم في أدلتهم إذا كان هناك برهان فهو البرهان العرفاني، ومقدمات البرهان العرفاني تختلف عن مقدمات وضروريات الفلسفة أو ضروريات الكلام، عندهم ضروريات خاصة أيضا منشأها من الكشف. هناك بحث يسمى ببحث الواردات القلبية، الآن ما نشير إليه لأن هذا فيه كلام وفيه اختلاف، بحث يسمى بالواردات القلبية أيضا يعد ربما دليل من الأدلة عند بعضهم أنه ما يرد على قلب الإنسان العارف من الواردات القلبية الرحمانية ما يرجع عليه أيضا يعدل، الآن ما أدخل في هذا البحث لكن هذه صورة إجمالية عن الأسلوب العرفاني. الأسلوب الخامس من الأساليب التي عرفت في الوسط العلمي والتي كتبت في كتب علمائنا في الوصول إلى معرفة العقيدة، الأسلوب الخامس أسلوب الشيخ أحمد الإحسائي، وهذا الأسلوب هو تفرد به وتبعه من تبعه ممن وافقه على هذا الرأي، أسلوب الشيخ أحمد الإحسائي ومن تبعه على هذا تبعه على رأيه. ربما أبرز كتب الشيخ أحمد الإحسائي يتضح فيها هذا المعنى واضحا جليا، يعني هذه الاستنتاجات لما نستنتجها من أبرز كتب الشيخ أحمد الإحسائي من كتبهم المعروفة التي كتبها هو أو كتبها تلاميذه الذين عرفوا بالنهج على منهجه من بعده، وإلا تلاميذه تشعبوا على فرق ونشأت منهم فرق ضالة، وعلى هل لا نريد أن ندخل في دراسة حياته وتاريخه وتاريخ تلامذته. أسلوب الشيخ أحمد الإحسائي يمكن أن أقول يعتمد على مسألتين في أصل هذا الأسلوب، أولا يعتمد على معارضة الفلسفة حينما أقول يعارض الفلسفة ليس جملة وتفصيل، وإنما يعارض ضوابط أو قواعد أو ضروريات ذكرها الفلاسفة في كتبه، وبالذات هو يعارض ما كتبه قدر المتألهين. وكتاب من كتب قدر المتألهين معروف بالعرشية، كتاب رسالة صغيرة، هذه الرسالة الصغيرة العرشية يمكن أن أقول أن قدر المتألهين جمع فيها العناوين الفلسفية المهمة، رسالة صغيرة معروفة بالعرشية، عرشية صدر المتألهين، رسالة فلسفية صغيرة شرحها الشيخ أحمد الإحسائي، كتاب عدة مجلدات، ربما ثلاث مجلدات كبيرة، شرح هذه الرسالة بعد أن طلب أحدهم منه أن يشرح له هذه الرسالة، لكن شرحها على سبيل النقد، يعني يبين المعاني وينقض كثير من المعلومات التي ذكرها قدر المتألهين. أسلوب العام في أسلوب الشيخ أحمد الإحسائي معارضة الفلسفة هذا أولا، وثانيا ينشئ أصول حكمية يسميها بالحكمة الأهل بيتية، باعتبار أنه يحترض على هذه الفلسفة الموجودة، يقول أن أصولها يونانية ونشأت من فلسفات بعيدة عن الإسلام، فينشئ حكمة يسميها بالحكمة الأهل بيتية، يعني مرد هذه الحكمة إلى آيات الكتاب إلى نصوص المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. يعني هاتان الظاهرتان واضحتان في أسلوب شيخ أحمد الإحسان، الظاهرة الأولى معارضة الفلسفة، والظاهرة الثانية أنه ينشئ أصول حكمية من آيات الكتاب. الآن لا نريد أن نناقض الشيخ أحمد الإحسائي وهل أنه كان صحيحا في كلامه أم لا، كما مر الكلام في الكلاميين في الأسلوب الفلسفي، من نتيجة في يوم غد نحن نحاول أن نلقي نظرة إجمالية عن هذه الأساليب، لكن الآن وصل بنا الكلام إلى أسلوب الشيخ أحمد الإحسائي، سنبين أيضا مصادر الأدلة في أسلوب الشيخ أحمد الإحسائي. يعني من أراد أن يسير في مسيرة الشيخ أحمد الإحسائي ليجد الأدلة التي استعملها هو أو أصحابه في معرفة العقل، أولا استعملوا الدليل العقلي القطعي الذي استعمله الكلامي، هذا استعملوه. ثانيا اعتمدوا الكتاب والسنة، اعتمدوها نصا وظاهرا وتأويلا، نصا وظاهرا وتأويلا، نصا يعني كما قال الكلامي أنه نحن نعتمد آيات الكتاب أو كلام المعصومين، وبالذات آيات الكتاب نصوص الكتاب التي هي واضحة لا يحتمل فيها معنى ثاني. الشيخ أحمد الإحسائي استعمل النص لكن أيضا استعمل الظاهر، الظاهر غير النص، يعني يمكن أن يكون وجه ثاني للآية، ظواهر الكتاب ونصوص الكتاب، النصوص الآيات التي لها وجه واحد، ظواهر الكتاب الآية التي يظهر منها معنى من المعاني لكن يحتمل أن يكون لها وجه. فالذي يراجع كتب شيخ أحمد الإحسائي يجد أنه اعتمد الظواهر، اعتمد النصوص، اعتمد الظواهر، واعتمد التأويلات، مراد اعتماد التأويلات التأويل بالإصطلاح العلمي لا بالإصطلاح الروائي، وإلا التأويل بالإصطلاح الروائي أو بالإصطلاح القرآني، إن شاء الله في درس القرآن ربما أقف بعض الشيء على الفارق بين معنى التأويل في القرآن والرواية والتأويل عند المفسرين. التأويل بالمعنى القرآني والمعنى السنتي، تأويل يعني معرفة حقيقة الشيء، أما في نظر علماء التفسير هذا المصطلح يستعملونه إذا ما أعطي للآية معنى غير ظاهر الآية يقال له تأويل الآية. فشيخ أحمد الإحسائي استعمل النص والظاهر والتأويل، التأويل يعني الذي ورد في الروايات، باعتبار أن كثير من الروايات وردت تعطي للآيات معانا غير المعنى الظاهر منها، فاستعمل الدليل العقلي القطعي، استعمل السنة والكتاب ظاهرا نصا وتأويلا. وأيضا عند أتباع الشيخ أحمد الإحسائي من جملة موارد الأدلة أيضا عندهم الكشف أيضا، وهذا صرحوا ولذلك يسمونهم بالكشفية. وهناك من علمائنا من ذمه، هناك من علمائنا من قال لا فرق بيننا وبينه، يعني بين أتباع الشيخ أحمد الإحسائي. سيد الطباطبائي رحمة الله عليه في كتابه الشيعة في الإسلام صاحب الميزان حينما يأتي إلى عد فرق الشيعة يذكر الشيخية، يقول هؤلاء الشيخية والكريمخانية، الكريمخانية موجودين الآن في كرمان أتباع الشيخ أحمد الإحسائي أتباع كريم خان، يقول هؤلاء نحن لا نعدهما فرقة من فرق الشيعة، وإنما هؤلاء من الشيعة، لكن هناك اختلاف فيما بينه وبين بعض علماء الشيعة في بعض المسائل النظرية. سيد البروجرتي أيضا يمكن أن تراجع كتاب الفلسفية الشيخ محمد تقي الفلسفي الخطيب الإيراني المشهور، ينقل عن السيد البروجرتي أنه بشكل إجمالي أنه لا فرق فيما بيننا وبينهم. السيد الثغيب أيضا في بعض كتبه يشير إلى هذا، جملة من علمائنا بالنتيجة يشيرون إلى هذا المعنى، جملة من العلماء أيضا يشكلون عليه، بالنتيجة علماءنا أشكلوا على الفلاسفة وخلافات موجودة على المتصوفة وعلى العرفاء. نحن الآن لسنا في مقام المقارنة ولسنا في مقام ذكر العيوب أو ذكر المحاسن، لكن بشكل إجمالي نتعرض لهذا الطريق، ونحن بالنتيجة لا نعتمد هذه الطرق، بالنتيجة سنبين لك الطريق الذي نعتمده في بيان هذه الأمور في بيان المعتقدات. فشيخ أحمد الإحسائي قلنا اعتمد الدليل العقل القطعي، اعتمد بخصوص الكتاب والسنة، الكتاب والسنة نصا وظاهرا وتأويلا، وكذلك في كتب الشيخية يظهر أنهم يعتمدون الكشف، وهذا الكلام أيضا يظهر واضحا ربما من كلام الشيخ أحمد الإحسائي أن الكشف أيضا عندهم حجة، وبالذات يقولون الواردات القلبية، والواردات القلبية التي يقصدون بها هنا التي ترد على قلب عالمهم لا على قلب كل أحد. الكشف الذي يقصدون به أيضا الكشف الذي يكون عند علمائهم لا عند كل أحد، لا كالصوفية حينما يعتقدون بحجية الكشف عند صاحب الكشف الكامل وعند غيره، وإنما هؤلاء كما يظهر من كلماتهم. ومن هنا قالوا بحجية قول الركن الرابع، يوجد عندهم مصطلع يقال له الركن الرابع. الركن الرابع ما هو؟ الركن الرابع أنه يقولون يجب على الإنسان الشيعي أن يعتقد بأشياء أربعة: التوحيد، النبوة، النبي، الله، النبي، الإمام إمام زمانه، وأن يعتقد بالركن الرابع أن يعتقد بالعالم المبلغ عن الإمام المعصوم، يعني بالعلماء، أنه الواثق كما يفسرونها. وإن كان الذين خالفوهم فسروها بشكل آخر، قال يقصدون من الركن الرابع معان غير المعاني التي ذكروها في كتبهم. الذي ذكروه في كتبهم هو هذا، أنه رواية أحاديث أهل البيت الذين يقتضيهم الإمام المعصوم عليه السلام، هؤلاء هم العلماء الذين ترجع إليهم الطائفة في زمن غيبته. على أي حال، فمن هنا قالوا أن قول الركن الرابع أو قول العالم الذي يرجعون إليه قوله أيضا دليل باعتبار الواردات القلبية التي ترد عنه، لأن الواردات القلبية التي ترد على قلوب علمائهم على أركانهم قلوب أركانهم هذه الواردات يعتبرونها حجة. ومن هنا نجد أن في كتبهم يعتبرون قول الشيخ الإحسائي دليل من الأدلة القاطعة، يعتبرونه دليلا من الأدلة القاطعة، يعتبرونه دليل في عداد دليل الكتاب والسنة وفي عداد الدليل العقل القطعي قول الشيخ عندهم. الذي يعتمد الكاس الذي يرجع مرده إلى الواردات القلبية. هذه صورة مختصرة عن الأسلوب الذي اعتمده الشيخ أحمد الإحسان. هذا الأسلوب الخامس. الأسلوب السادس. الأسلوب السادس ما نراه في كتب بعض علمائنا المحدثين من علماء الحديث، نجد أنهم يؤلفون الكتب، يكتبون الرسائل، يحفرون المصنفات، ويضعون عناوين العقائد، وفي كل عقيدة يوردون الروايات التي وردت عن أهل البيت عليهم السلام دون شرح، دون تبيين، دون تفصيل. وهذا الأسلوب حينما أقول هناك بعض العلماء يعتمده حقيقة لا لأنه ذكر هكذا في الكتب، هذا الأسلوب له وجود، وهناك من العلماء من يعتمده، يأتي إلى عقيدة من العقائد يذكر الروايات فيها ويقول أن الإنسان يراجع الآيات يراجع الروايات مع مقدمات علمية، هذه المقدمات المعروفة دراسة في الكتاب والسنة، دراسة مثلا في النحو وفي اللغة، مقدمات هذه التي يمكن أن ينالها كل إنسان لمعرفة ظواهر الآيات ظواهر النصوص. يقولون أن الإنسان يطالع هذه الآيات يطالع هذه الروايات ويستخرج منها معنى تطمئن له الناس، معنى إجمالي بغض النظر عن التفصيلات. مثلا يعني أنه حينما نأتي لندرس عقيدة الصراط مثلا، ما هي عقيدتنا في الصراط؟ روايات وردت كثيرة في الصراط، والروايات إذا جئنا إليها هكذا بهذه المقدمات العلمية البسيطة لا نتمكن من حل مشكلاتها، لكن حينما نقرأها يمكن أن نحصل نتيجة أن هناك صراط في يوم القيامة. هذا الشيء الإجمالي الذي نحصله وصفه هكذا أن الناس تمر عليه، والناس حينما تمر عليه تعاني ما تعاني كل بحسب ذنوب الشيء إجمالي، ما تطمئن إليه الناس بالضبط يشابه ما يقوله الآن علماء الأصول في زماننا الحاضر، ما يسمونه بالقدر المتيقن. الآن بين علمائنا من يأتي حينما يريد أن يفهم الروايات في مقام الاستنباط يفهم منها معنى، هذا المعنى يسميه بالقدر المتيقن، يعني يقول هذا القدر يقينا أنا متيقن موجود في الرواية أخذ به، غير هذا ما أخذ به، ما يقال له في مصطلح علم الأصول بالقدر المتيقن الشيء المتيقن. فبالضبط هذا المعنى يمكن أن نجده في هذا الأسلوب. ناتي ولذلك مثلا يصرحون في بعض الأحيان مثلا أنه يجب على الإنسان أن يعتقد بالشفاعة، أما تفريعاتها ليس بواجب عليها أيضا. يجب على الإنسان أن يعتقد بالرجعة لأنه جملة وتفصيلا روايات الرجعة تقول آمنوا بالرجعة، نتيجة توجد الرجعة، أما تفصيلها من الذي يرجع أولان من الذي يرجع آخران، بما أن الروايات غير واضحة فحينئذ لا يجب علينا الدخول في هذه التفصيلات، لا يجب علينا الدخول في كل هذه التفصيلات، رجوع إلى الروايات بشكل إجمالي يفهم منها المعنى الإجمالي. هذا أيضا أسلوب من الأساليب، هذا الأسلوب السادس. هناك أسلوب آخر، وهذا الأسلوب السابع ربما غير معروف غير شائع، لكن بالنتيجة يذكر وألفت في هذا الخصوص كتب أيضا. الأسلوب السابع هذا الأسلوب يعني هناك من يحاول أن يجعل طريقه لتحصيل العقيدة عن طريق علم الأرقام، هناك من يحاول أن يجعل طريقه لتحصيل العقيدة عن طريق علم الأرقام، وكلام طويل في علم الأرقام، هل هو علم واقعي؟ قطعا الذين يؤمنون به يعتبرونه علم واقع ومن أفضل العلوم، أما الذين ما دخلوا في طواياه لا يعتبرونه من العلوم الواقعية، يعتبرونه أشياء تركيبية يرتبونها هؤلاء الذين يدعون العلم بهذا المعنى. لكن بالنتيجة هو هذا الطريق، الطريق من خلال علم الأرقام للوصول إلى معرفة العقيدة. وعلم الأرقام ربما يحدث اشتباه مثل ما يحدث اشتباه في قضية العرفان النظري والعملي، مجرد أن الإنسان يحيط علما بمصطلحات تسمى عارف وليس بعارف، المعرفة في القلب، أين محلها المعرفة؟ المعرفة في القلب، ليس المعرفة بمصطلحات يحفظها الإنسان في ذاكرته. علم الأرقام أيضا، علم الأرقام على طورين، طور الأول كعلم الرياضيات علم حسابي، لكن يحتاج فيه الإنسان الدارس لهذا العلم أن يدرس مقدمات هذا العلم، توجد قواعد في هذا العلم، قواعد معينة، ضوابط رياضية معينة، حسابات، أولا يستعمل هذه الأرقام المعروفة هذا أولا، ثانيا يستعمل أرقام الحروف، الأرقام هذه يستعملها ويستعمل أرقام الحروف في الحساب الأبجدي أو بغيره من الحسابات الأخرى، يستعمل أرقام هذه الحروف، يحاول أن يجد توافقات وموازنات، وهذه تعتمد على مدى صحة الإنسان ومدى قابليته الرياضية، ويمكن أن ينتفع في هذا العلم الحسابي من علوم الأرقام من خلال القواعد والنظريات الموجودة في العلوم الأخرى، ويستفيد من الكتاب الشريف، يستفيد من السنة الشريفة، يمكن أن ينتفع من كل ذلك. وهذا في حال من التطور إذا ما الإنسان واصل البحث فيه، وحساباته يمكن أن تكون مبنية على أساس تراكم الاحتمالات أيضا. يعني مثلا على سبيل المثال إذا ما جاء لأن يعد قضية من القضايا في علم الأرقام مثلا في آيات الكتاب، مثلا على سبيل المثال يريد يأخذ مثلا آيات الكتاب، فيأتي مثلا لكلمة يمين، مثلا هو تسبب في ذهنه في باله من خلال الروايات أو من خلال معاني أخرى أو من خلال سلوكا من البداية في طريق علم الأرقام أن هناك حقيقة باطنة في الكتاب الكريم، حقيقة باطنة موجودة في الكتاب الكريم، الحقيقة الباطنة علي عليه السلام، فيأتي يحاول يبحث في الكتاب الكريم أو في الروايات الشريفة، يبحث عن الصفات المهمة، فيجد توافق فيما بينها وبين اسم أمير المؤمنين عليه السلام. مثلا علي في حساب الأرقام مثلا على سبيل المثال 110، علي في حساب الأرقام بالحساب الأبجدي أو ما يقال له حساب الجمل الكبير، عام في حساب الأبجدي أو في حساب الجمل الكبير العام إنما هي 70 واللام 30 والياء 10، يكون المجموع 110. ولذلك ربما تجدون كثيرا هذا المعنى الشائع عند الإيرانيين لشيوع النهج الصوفي أو النهج العرقاني بالوسط الإيراني، تجدون هذا الرقم دائما يكتب على السيارات على المطاعم على البيوت 110 رقم أمير المؤمنين عليه السلام. مثلا يأتي ليبحث في آيات الكتاب أصحاب اليمين، أصحاب اليمين كلمة يمين إذا أردنا أن نعدها بحساب الأبجد أيضا تكون 110، لأن الياء 10 الميم 40 والياء 10 والنون 50 هذا 110. فعلي ويمين توافقا من أي جهة؟ من جهة الحساب الأبجدي. إذا هذا احتمال. إذا أردنا أن نكتبها بالحساب الأبجدي معروف بحساب الجمل الصغير نجد أن علي 26، نجد أن يمين 26 أيضا. إذا أردنا أن نعدها بحسابات أخرى، هناك الحساب الأيقتي، هناك الحساب الأهقمي، هناك الحساب الريحاني، هناك الحساب المتناسب، إذا أردنا أن ندخل في هذه الحسابات، إذا أردنا أن ندخل في هذه الحسابات وفي هذه التسريعات نصل إلى نتائج. هذه النتائج بعد التعمق في تتبع كلمات الكتاب، آيات الكتاب، روايات المحصون، ربما توصلنا إلى نتائج كثيرة. هناك قانون ربما بعض المتأخرين من المنشغلين والذين ألفوا ربما في هذا العلم قانون يسمونه بقانون الانعكاس، وإن كان هذا القانون موجود في باب الفلسفة وفي باب العلوم الطبيعية، فحالات الانعكاس الموجودة في الأرقام يعكسون هذه الحالة الفلسفية على انعكاسات رياضية في علم الأرقام. مثلا يقولون البسملة والتي فيها النقطة والتي فيها كل القرآن، لاحظوا أليس في الرواية أن القرآن في الفاتحة والفاتحة في البسملة والبسملة في الباء والباء في النقطة وأنا النقطة كما يقول سيد الأوصياء، يأتون البسملة حروفها 19، يقولون بحسب قانون الانعكاس إذا قلنا 19 ونضيف إليها 91 يكون الناتج 110، إذن هو باطن البسملة في تعداد حروفها ظاهرا وانعكاسا. من نتيجة أمثال هذه الأمور الآن ليس البحث بحث في علم الأرقام وتفاصيل هذه المطامد، لكن بالنتيجة هذا العلم الأول فرض الأول قلت علم الأرقام على طورين، طور الأول وهذا العلم الذي يعتمد المسائل الحسابية وفيه عجائب كثيرة إذا أردنا أن ندخل في تفاصيل هذا العلم في التوافق بين آيات الكتاب وبين الروايات وبين الأسماء الحسنى وبين أسماء أهل البيت بالحساب هكذا بالأرقام تنتج منه عجائب وغرائب كثيرة جدا. يمكن أن يصل الإنسان إلى نتائج علمية كثيرة وصل إليها الصوفية عن طريق المجاهدة، وصل إليها العرفاء عن طريق تهذيب النفوس والمجاهدات والمثابرة الطويلة. كثير منها يمكن أن تحصل من هذا. هذا في الطرز الأول. أما في الطرز الثاني فعلم الأرقام علم كشفي يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى أفكار معينة، ولكل رقم ذكروا في كتبهم الخاصة ذكروا رياضات معينة وأوراد معينة يتعاملون بها مع هذه الأرقام، وتكون حينئذ الواردات القلبية المتعلقة بهذه الأرقام باعتبار أنهم يتعاملون مع الحروف أنها أجزاء ومع الأرقام أنها أرواح لهذه الحروف. فحينئذ انطلاق من هذه النقطة يقولون حرف الباء جسد أما روحه اثنين، لأن رقم الباء اثنان في حساب الأبجدي، فروح الباء في المظهر الأبجدي اثنان. ألف هذا جسد، جسد الحقيقة التي يشير إليها الألف، باعتبار الإمام هو يقول أنا النقطة وبالباء تميز العابد عن المعبود، بالنقطة وبالباء تميز العابد عن هذه المعاني. الإشارات إلى الحروف وردت في روايات أهل البيت وروايات ربما كثيرة وردت بهذا الخصوص، فهم يعتمدون هذا المسلك عن طريق المجاهدة وعن طريق تعامل معين. نتيجة أن حينما أذكر هذه الطرائف وهذه الأساليب كي تكون عندك صورة واضحة عن الأساليب التي استعملها الناس، استعملها أهل المعرفة أهل الدراية في الوصول إلى معرفة العقائد. أما أسلوبنا نحن في معرفة العقائد وفي الوصول إلى عقائد الفرقة الناجية، لا، عقائد الطائفة الحقة، طائفة أهل البيت عليهم السلام، إن شاء الله في الليلة القادمة أبينه، لأن وقت الدرس انتهى. أسألكم الدعاء جميعا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.